شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الفقه منارة يهتدي بنورها المؤمنون، ويجتني من ثمارها المجتهدون، يغوصون في بحورها الزواخر، ويغترفون منها الدرر والجواهر. فالعلم ضالة المسلم وديدنه، ينجلي فيها جوهره ومعدنه، ويزداد بالفقه إلى خالقه حبا وقربا وأدبا، ويتوسل إليه رغبا ورهبا، يتوجه إليه طاهرا خاضعا متواضعا، ويسأله راغبا خاشعا متورعا. فيا فوز المتفقهين، ويا بشرى الراغبين، بمرضات رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنكمل بعون الله تعالى ما بدأناه من قراءة متن دليل الطالب، وكما ذكرنا ونكرر مرارا أنها قراءة سردية تعطيك صورة إجمالية عن الكتاب وعن مباحث علم الفقه، معتنين أيضا في ذلك ببعض التعريفات بمقدمات الكتب والأبواب، وكذلك أيضا نعتني بالمناسبات بين الأبواب والكتب الفقهية. كتاب البيع، كانوا إذا أرادوا أن ينظروا إلى فقه الرجل وعقله نظروا إلى فهمه للبيع والبيوع، وسمي البيع بيعا لأن كل إنسان يمد باعه لأخيه، وفي الاصطلاح هو مبادلة مال بمال تملكا وتمليكا. وحقيقة السر في استصعاب بعض الإخوة لهذا الكتاب هو قلة النصوص مقارنة بماذا؟ بكتاب العبادات أو بكتب العبادات. ما الحكمة؟ ما السر؟ قلة التجارة. طيب، الأصل في العبادات الحاضر إلا ما جاء به نص، وكذلك طبعا بخلاف البيوع التي الأصل فيها الحل إلا ما جاء به نص، وكذلك يضاف إلى هذا أن العبادات الأصل فيها عدم القياس وعدم معقولية المعنى بخلاف البيوع. فإنها معقولة المعاني، يعني تحريمها، تحريم ما يحرم منها معقول المعنى، ولذلك يسهل القياس عليه ووضع ضوابط وإلحاق غير المذكور بالمذكور. ولذلك يعتمد على الفقه والعقل بشكل كبير، والقياس وما إلى ذلك من أنواع الاستدلالات. أنواع الاستدلالات في كتاب البيوع متنوعة وتحتاج إلى دقة وعناية. أذكر لك مقدمات في هذا الشأن، وهو البيع، والبيع يمارسه كل أحد فيه، وخطر الجهل به أن الإنسان قد يكون من أعبد الناس ومن أصلح الناس، وهو يتعامل بالربا ليلا ونهارا بغير أن يشعر، بغير أن ينتبه أصلا. وإلى الآن يعني في الأسواق وبين التجار يوجد أنواع، طبعا هذا نحن نتكلم في من يعني كان يعيش فترة من الزمان في دار الكفر، ثم نحن الآن بفضل الله عز وجل أيضا يعني بعد أن من الله علينا بدار الإسلام، ولكن يوجد أيضا بين التجار أنواع من البيوع المحرمة. قد يكون بعض أو الطائفة من الإخوة انتبهوا لها فمنعوها، وطائفة أخرى إلى الآن لم يتنبه لها. طبعا نقلة بشكل عام، نقلة الفقه والعلم بتفاصيل كتاب البيع، فقد تمر المسألة والمسألتان والثلاثة على طائفة كبيرة من الإخوة فلا ينتبه لها حتى يتعامل معها تعاملا شرعيا مناسبا. هذا بشكل عام. فيجب علينا أن نرفع، يعني هذا فرض كفاية، طبعا هو فرض عين فيما يتعلق ببيوع الإنسان اليومية، ثم في العقود التي هي أخص لابد أن نرفع الجهل عن أنفسنا فيها، ونحقق وندقق في هذه المسائل حتى لا نقع جميعا في حرج من إقرار منكر في دار الإسلام. فيتحدث عن انعقاد البيوع بصيغ معينة، فيتحدث عن الصيغة وهي ركن أساسي من أركان البيع، ويتحدث كذلك عن شروط صحة البيع، شروط صحة البيع وهي مأخوذة ومنتزعة ومستنبطة من نصوص النهي عن جملة من البيوع. فيبدأ معك بالصيغة ويبدأ معك بشروط صحة البيع. قال المصنف رحمه الله: كتاب البيع. وينعقد لا حزما بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة، كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. وشروطه سبعة: أحدها الرضا، فلا يصح بيع المكره بغير حق. الثاني الرشد، فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. الثالث كون المبيع مالا، فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة. الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد، فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعده. الخامس القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما. السادس معرفة الثمن والمثمن، إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير. السابع أن يكون منجزا لا معلقا، كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد. ويصح بعت وقبلت إن شاء الله. ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه، صح في المعلوم بقسطه. وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل، ولا بيع السلاح في الفتنة. قال: فصل في موانع صحة البيع. طيب، يعني لا شك أن كل بيع ينخرم فيه شرط من الشروط السابقة فهو بيع غير صحيح، بيع باطل. من خلال هذا الفصل التالي، طبعا هذا يعرف من خلال المقدمة، لأن الشرط إذا فقد فيتحول البيع إلى البطلان. طيب، يأتيك في هذا الفصل موانع لصحة البيع من جهة أخرى خارجة عن مقصود العقد الأساسي، وفيه منع من جهة أخرى وهو من جهة سد الذرائع، منع من جهة أخرى وهي جهة سد الذرائع، كمنع البيع والشراء في المسجد ومنع البيع بعد نداء الجمعة وغير ذلك. تجد أن الذي يجمعها هو أنه إيش؟ أن عدم الصحة لا تتعلق بمقصود العقد الأساسي ولكن تتعلق بشيء خارجي. فقال: فصل في موانع صحة البيع. قال المصنف رحمه الله: ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، وكذا لو تضايق وقت المكتوبة، ولا بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا، ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق، ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، ولا شراء عليه كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح وبيع المصحف والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد، ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمقصود. باب الشروط في البيع. بعد أن ذكر شروط صحة البيع يذكر باب الشروط في البيع. ولا بد أن نسأل سؤال: ما هو الفرق بين شروط صحة البيع وبين الشروط في البيع؟ يقولون أن شروط صحة البيع هي شروط شرعية نص عليها الشارع، سواء خالفها المتعاقدين أو توافق عليها هذا لا يوجد فرق في الحكم، هي شروط شرعية. قالوا: أما الشروط في البيع فقالوا هي شروط جعلية يعني يتكلم بها المتعاقدان، هي من قبل المتعاقدين، يبقى أحدهما شروط صحة البيع من قبل الشرع، والشروط في البيع من قبل المتعاقدين، وفيها ما هو صحيح وفيها ما هو فاسد، ومن الفاسد ما يبطل العقد، ومنه ما يكون الشرط باطلا والعقد صحيحا. نعم. وقصد في الشروط هو عموم قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. فالعقد إن كان فيه شرط فقد دخل فيه ووجب الوفاء به إن كان صحيحا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وفي قول عمر رضي الله تعالى عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. وكذلك يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. صدق يعني وفوا بالشروط التي كانت بينهم. وأجمع المسلمون على جواز الشروط من حيث الجملة، ولكن كما قلنا أن الشرط منه ما هو صحيح يلتزم به، ومنه ما هو فاسد باطل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فدل ذلك على أن من الشروط المتوافق عليها بين المتعاقدين ما يكون أصلا باطلا. فيأتيك باب الشروط في البيع. قال المصنف رحمه الله: وهي قسمان، صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، أو رهن أو ضمين معينين، أو شرط صفة في البيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما، والأمة بكرا أو تحيض، والدابة إملاجة أو لبونا أو حاملا، والفهد أو البازي صيودا. فإن وجد المشروط لزم البيع، وإلا فللمشتري الفسخ أو قرش فقد الصفة. ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة، كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين. وأن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. فصل في الشروط الفاسدة المبطلة للعقد. والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن، وهو بيعتان في بيع المنهي عنه. وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن تزوجني ابنتك أو أزوجك ابنتي، أو تنفق على عبدي أو دابتي. ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع، ولكل من الفسخ. باب الخيار. باب الخيار يأتي بعد باب الشروط. الخيار هو طلب الخير، ومنه الاستخارة، هي طلب الخير من الله تبارك وتعالى. طيب، سمي الخيار خيارا لأن أحد المتعاقدين أو كليهما يكون له الحق في الفسخ، مخير بين الفسخ والإمضاء، يكون مخيرا بين الفسخ والإمضاء. علاقة ذلك بالشروط أن الشرط العام في البيع أن يكون المبيع على سبيل المثال أن يكون سليما، فيأتي مع خيار العين. جيد. وإذا شرط أحد المتبايعين شرطا زائدا عن مقصود العقد، يكون شرط صحيح أن تكون الدابة إملاجة وغير ذلك أو لبون أو غير ذلك، فإذا حصل يعني ما يخل بهذا الشرط فيكون كخيار التدليس، وكذلك الخيار الذي ثبت بالشرع كخيار المجلس، وخيار كذلك الشرط الذي يتفق عليه المتعاقدان. فكل ذلك يأتي مناسبة بعد باب الشروط.

ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدول بالعدل والمتروع بالدرع بشرط حضور المستحق أو نائبه، وأجرة الكيال والوزان والعداد والدراع والنقاد على البادل، وأجرة النقل على القابض. ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ، وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتري. كل قول هذا استغفر الله لي ولكم، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.